المسألة التاسعة والتسعون مسألة صدح السجال شناب أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم. أن تعصب الإنسان تعصب كالروح أتعصبه أو يسكن الشيء لطائفتي كوحديس على الحق حقه أتعصبه أو أحق لي يو الباطل باطل أو أحق لي حق يا باطل بأنه كوحديس أو أحق لي أو إيشا أمر لا بد منه عندهم وأرهن لقم مرمنة ذا. فذكر الله فيه ما ذكر لأن الله حكش أرهن كاسو حكش أرهن هل قلت هذا من باب التفخيم والتهويل تعصبك عند الله تعصب أما الله حق لي وحيتهي مدمرك مذموما روح حق وين الراعى لكن عند تعصبه أما قبيلة تعصبه أما طائفية كوح تعصبه أما وحوية شيخ يا إمام تعصبه أرهن النوع أرهن سحمان وإن حقا له مقان السماء والله فاعان إلهي وحبه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا لأن إذا كلفنا إذا كو حنبار نعيبك دون نعبتين إن عدالة سمين ويدان يعني إذا كو حنبار إذا كو كلفنا بمعنى عدالة سمية وحكروا إلهي وإذا قلتم فعدلوا هذا السلابة وحدها عدالة سمية وكا عدل لقائي علينا أمري حانا لين قد إلى التعصب حتى وحوي عدل قاقة وإن المرخي سقى أسميس عدل آيضا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا وحيكو سودكتي بلد المشركين تاواتي الديدين النبي صلى الله عليه وسلم يا صحابتي سئنا الجلان مكس وقلان أي عمريستان وكعبة كطوافان واتيو ديدين مركا أيضا بسود ابتين مركا نعيب كان عبتين يلي يكو حنبار إن عدالة سمية ويدان عدالة سمية مركا وحوي قال كي عدو غيبا إن له عدالة سمية أي واجب داي فضلا عن غيره معد كلا بس كلاحه بمعنى ضد كوردن وين عدالة نصمة هذا الحكمة بالصومال دو يلهدان قال دل قرتي سنسي بمعنى وحوية دو الدلاية يعني وحوية حق درات دنها قصمين قال دل قرتي سنسي هذا الكاس هو حكمة وكان المهم عدل وحا سوق لها وحا كم ذا يعني الروح مكا حن هدي لغا هذا الله أما طائفة حن هدي لغا هذا الله ولا الردين أي حمانته ذي بالعدو ذي الضلال كذا اللي عطينا أي إن لما صب ذا مبنانا أوحينا يقبن ضلال لغا سارة أما أوحينا السمين لون نسبيا مبنانا وأي وحينا قنيسا ما صبتك لما صب ذا يا ظلمين قنيسا ظلم يقول ما بنانا مركا على كل حال يعني التعصب إلا لي ماد ماءها وحلوبها إلا لي ماد اتباع للحق روح كالصابة وحبوبها هي كل أحد وحبوبها هي إنه حق الراعة لكن إنه عدء تعصبه وحيصقنا أنفعها ماءها ما نبنانا تعصبكم ومذموم تعصبكم ومذموم المسألة الرابعة والتسعون مسألة أفرية السقاشنات أن من دينهم دين توضى وحكم لها طيقال دي أخذ الرجل بجريمة غيري إنك إن لقبته أو لقو قبته بمعنى لقو عقابه دم بعدك لسميسي يعني الروح الدم بقيسة أي قضاء ذنب الروح كلاين لغو عقابا ذنب بنانا روحا كلا هبا هذا ذاتك وقلو أما أحرقه فأنزل الله الله وحسود أشياء ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر محن بارس وازرة أي نفس وازرة نفدا بوسني وزر أخرى أي وزر نفس أخرى نفك للدنبي غير حنباري ميسو يعني قف نقفك للدنبي غير سمح حنباري مركا ظلمك يعني عدو عد الله آنين إياه والله رنا إياه وحوي عدة ساعة عمان يقص ما يسي كنا حقا إساقان فقو السنية وآنا شرعك وخلاف صنطر روحاً الدنبي قال لما إيمان إذن إلا قو عقابة وحي النقنة يساميداً بنانين إلهي نواكا يري ولا تزر وازرة وزر أخرى نبي صلى الله عليه وسلم وحوي منن مركز وحكور لنبي صلى الله عليه وسلم هذا ابني وأنا أشهدك به كان وإن كيجي وأنا كم مرخات الجرين يا إنه إن كيجي يا هاي نبي وحكور صلى الله عليه وسلم أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه أدبو يعني دبو أطفالك آت سميسي سيقال الله قبصا ما أيه كذلك كيسه السميين عديك اللي قبصا ما أيه يعني جناية دي دبو أطفالك متكين سميه ككلا الله ما قبصا ما أيه ساس النبي كوري صلى الله عليه وسلم وانا حديث ثابتا مركا روح عن حمان السميين إلا إلى الروح كالحمان تبا لقوه قاضية وظلمي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم كين كحد قدبة انتو بين كحد قدبة ان لم ذا إساقا كحد قدبة وحام بنانا عدك لين لكحد قدبة إساقا لفتيسة حد كين لدافية ما الفيدة قارتودي إلى أدان كفرق السارة شمت بصار حوية وتعدي وظلم روحي سوى مظلوم وهتروح النقوم كراء الضالين فصاودت قدر كي حد قدب كلاقو السمية إنو كبض يا أمه بنانا قالت النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعل البادي منهم الإثم ما لم يعتد المظلوم لبدا إسعايا يعني وحا مركا إليه وحا يلاهدان أما لبدا إسعايا كي يلاهدان كبلاوي بأدن بقسارية وقرم وإن كانوا حد قذب كلا الظلمين لكن كلا الظلمين هدو حد قذبوه وحا ينقر يسمد ولبئن آسم يهي ودنباري المستبان لبدا إسعايا ما قالا لبدا ذبا وحي يلاهدين أي الذي قالاه فعلى البادئ منهم الإثم كبلا بيبا دنبغ قبا ما لم يعتد المظلوم انت آن حد قد بين كلا الدلمي لكن كلا الدلمي هدو حد قد به وحي نقر إسا لبدا مدول بين الدنبابه ساس يضع بين نقر إسا مركا إن يعني أنا الله استعماره أحي نقرس الظلمي أي نقرس المسألة 95 مسألة الشريعة سقاشنا تعيير الرجل ما في غيره وعيبينت يعني منك لقو عيبيني وحلوك إلى الروح لقو عيبيني ما في غيره وحدك لكسقا لقو عيبيني فقال أعيرته بأمه مركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم عيرته مياد عابيسي بأمه هو يد مياد عابيسي إنك مرؤن أدو حتى شخص أما الروح فيك جاهلية أي كسوك أنت خصلة أما الصفاء يعني جاهلية أي كسوك أنت يا ياد واحد عضي صحابي أصحابت رسولك صلى الله عليه وسلم كم ذا وأبو ذر الغفاري أي صحابك لهذا اللحمري أي مركسوح كور يا ابن أمتي السوداء الدون تمدو بكيد شيعو مركس النبي وكور صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه oo waxaad ku ceebaysay hooyadii. markaasuu nabigu ku yidhi sallallahu alayhi wasallam, innaka mur'un fiika jaahiliya. Abu Dharr waxaa tahay shaqsi ay ku sugan tahay sifooyinka jaahiliyada ka midi. Abu Dharr wuxuu yidhi, calaa kibari sinni, ma da'daydo weyn la jirkeeda ayay igu sugan tahay khasla jaahiliya. markaasuu yidhi nabigu sallallahu alayhi wasallam, haa. marka almuhim, ruuxa in lagu ceebeeyo yacni aabbayaashii ama hooyooyinkii ama qabiilku ka soo jeeda in lagu dhaleeceeyo waxay ka mid tahay min umur jaahiliya ayay ka mid tahay. المسألة السادسة والتسعون مسألة اللحية السقاشنات الافتخار بولاية البيت وفانك لقفانا أيو مسؤولك لقم مسؤول يا بيت الله الحرم كعبد إن لقم مسؤول يا إن لقفانا فذمهم الله بقوله الله وحكود لعيي هذا الكيس للمستكبرين به سامرا تهجرون عن يظل لقصه والرمائي حال الدودة ayaa waxa la yidhi waxay ku sugan yihiin sida la soo sheegay xaalay kibrayaan bay ku kibrayaan bihi ay bi walaayati albayt baytka inay mas-uul ka yihiin saamiran tahjuruun yacni aynay weliba caweynayaan waxay kibrayaan xaal ay caweynayaan waxay ku caweynayaana waa wax weliba shareecada khilaafsan. tahjuruun yacni aynay kana dheeraanaysaan yacni iimaankii iyo xaqii in lala yimaado iyo cibaadadii yacni markaa saxnayd umuraha noocaas oo dhan aa ka dheeranaysaan. marka iftikhaarka ama faanka lagu faanayo mas-uuliyadda kacbada laga mas-uul yahay ama baytullaahi alxaraamka laga mas-uul yahay iyadoo iimaankii ashyaada laga dheeraanayo iyadoo markaa diintii la dhaleecaynayo waxay ka mid tahay min masaa'il jaahiliya. waqtiyada qaarkoodna waaba faaneen mushriki quraysh oo waxay yidhaahdeen dee annaga ayaa ka wanaagsan yacni muxamed iyo asxaabtiisa, waxaanu kaga wanaagsannahay xujaajtaanu waraabinaa, beytkaanu camiraa, umuraha noocaasay yidhahdeen. markaasuu ilaahay wuxuu yidhi, jacaltum siqaayat alxaaji wa cimaarat almasjidi alxaraami kaman aamana billahi walyowmi alaakhiri wajaahada fii sabiili illah laa yastawuuna cinda allah. yacni xujaajta in la waraabiyaa, beytkana la camiraa waa arrin markuu islaa maxmuud oo fiican, laakiin waxa weeye umuraha maxmuudkii wayn iimaan raacaan. marka haddii waxa weeye iimaan aynay wadan dee fadiilo wanaagsan ma noqonayso. sheekh Fawzan wuxuu odhanayaa falinsaanu laa yaqtasiru calaa camalin wayadunnu annahu yakfii, yacni ruuxu kuma gaabsanayo camal, wayadunna annahu yakfii, isagoo lala qabo inuu malaynaayo inuu camalkaasi ku filan yahay. laa siyama idaa danna annahu yakfii can itibaaci alqur'aani waassunna, waxaan wax la midi jirin hadduu maleeyo inuu kaga filan yahay oo ka deeqaayo oo ka kaafinayo inuu qur'aankii iyo xadiiska raaco. walaana hunaaka man yadunnuuna ana suknaahum fii makkata waalmadiina, haddana waxaa markaa jira buu yidhi dad malaynaaya in degenaanshahooda ay degan yihiin maka ama madiine ay degan yihiin, takfiihim can ilcamal, inay kaga filan tahay camalka. xataa qaala qaa'iluhum, ilaa uu yidhi kooda yidhaahdaa annaa'imu fiihi yacni alxarama khayru min alqaa'imi fii ghayri, ilaa dadka qaarkood ay yidhaahdeen ka xaramka gudihiisa hurdaa wuxuu ka fiican yahay ka markaa dhulalka kale xaramka aan ku sugnayn ee xaramka ka baxsan laakiin cibaadaysanayo. وهذا غرور من الشيطان. شيخ وحري يعني تاسي وحيتهي والدغس شيطان حقي كتمي وشيطان كالروح البدي. يعني الروح هدي أنو يسقو ونكسنين بقعد ونكسن سقنا شوك السقيه وحوط رميسه ملك السو كسبين يهيبها ملك السو كسبين يهينا هدو وناق ليما هدو وناق سوى أنفعيا. سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أيا وحد غيري بيت المقدس محابي الدقوية مركا الصوح كتشوا بهذا الحكم مدأ وحاولي الأرض المقدسة لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. ذلك مقدس كأهي روح ما طهيرا يصور روح مركا طهيرا وناكسا كمي يليسور وإنما يقدس الإنسان عمله أوح مركا هجاتنا يقف طهيرا وعمل كيسا عمل كيسا دو وناكسا دو وناكسا عمل كيسو هدو حماده يعني وحوية وحياي فقعد وانا اقسم بكسو غي هينا يعني ما انفع يسو مطهير يسو. المسألة 97 مسألة تضبئي السقاشنات الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء وفان كالغفان اهان شوضي اهايين يعني تفيرتي النبي يدا الذين كفانان إن تفيرتي النبي ذيه تانا وحاد السمين شرعي قال الله رب إسرائيل إن إلى ذا النبي ذا تفيرت وديبان النهي النبي بضم بانك الصواب حي أي ساقف فانان يقول النبي ذي من كيسا قال إن بضم يعني رب إسرائيل كم ذي أي النبي ذي كد قالوا بين آيات كيلها يا إبانيين فيعطينا كفانا يعني إن تفير أنبيائه فأتى الله بقوله الله وحليم هذا الكيس ويري تلك أمة قد خلت لها ما كسبت تلك تاسي أمة مدوي أمة داسو قد خلت تكتي لها ما كسبت وحأصغناتي وحي شقيستو خيرا يعني أي أصغناتي وعليها ما اكتسبت دمت يدي كركي دانا وحا هاضي وحي قلب سطيع الدمية الذي من السؤال هي وحي مركا السمين شريح مركا روح مركا عدونا السنين إلى شاء وحوي بدبادين ما يسون نارتا كما بدبادين يسون. نبي صلى الله عليه وسلم مركا يقول سودكتي وأنذر عشيرتك الأقربين وحيسوه يا ري قريش مرتصفو إسكتاغي وصباحا مركزان لقو الصوى الشرعي مركز النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا قرر كي قريش يدو يعني إن فيه إن النار كئيب سدا حق إلهي وحبيد كما ترى أي رسول كويل صلى الله عليه وسلم ساسو أصوض الله فلقه وياري إلى أسوء قاري يعني الذي هي إن انتسي يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يعني صفية الذي الرسول كأهي حق إلهي وحبك هذا ما ترأي يا فاطمة بنت محمد فاطمة إن محمد أهي سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا قالها إذا واحد أن تيجوي ديساء يقولي حق إله وحبك هذا ما ترأي إن أنت سب السلا كلي يعني أتو النبي قول صلى الله عليه وسلم فاطمة أطبوش على وأتو النبي قول صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويريبني ما رابها يعني فاطمة وصلت وعد أما وصلت إقمدا وحي الدبائية الدبائية حدنا مع ذلك محكو لي يا فاطمة بنت رسول الله فاطمة إن الرسول أهي سليني من مالي ما شئتي حولها إيقا واحد دونتا إيقا ويديسو لا أغني عنك من الله شيئا حق إلهي وحبك أقام الترايو فسودت قفكم أن انت قياما وحك على ريادتك كوي قلوا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يعني روحه وحك على ريادتك كوي قلوا ولالك قويدي آبه أريديسي أبتكيسي انتبه وكع على ريا حوق على ريا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني متك الصوحة أصونا هذي يعني حالي يأرن يعني كف الله ذو قد يقي إنه قفك لكم مشغولا فرحوا لبا نفسك مشغول سيئي المشغول لا يشغل همي نفتي سا أي روح وليكم مشغول سيئي أطي مرسل أسطاينا روحنا الروح كلا يعني ما إيقاي المسألة 98 مسألة سديدي والسقاشنات الافتخار بالصنائع وفانك لقفانا أيه فرسموينك يعني فرسموينك أما حرفوينك لقوش قيسته لقفانا أيه كفعل أهل الرحلتين سلا يعني أي سمين أيين كوي لبضى السفر وصاحبك ها موهلك ها شخدو ديو كلوي أي قفانيين على أهل الحرس على أهل الحرس على أهل الحرس هو بيرت وصاحبك يفانيين أهل الرحلتين وحلوشي ذا قريش بلوشي ذا رحلة الشتاء والصيف لبضى رحلة الشيء وقص ووقت يضى يعني حلنا وحي السفر الكرين حقا إيا الشام مركا سيدة أدنا أي حولة إيا تجارة كسو حنباري كرين وكسو قادي كرين مركا سيدة مكاكين كرين مرنا وحي السفر الكرين حقا سيا يمن مركا سيدة مركا أنا سفر أي كاكين كرين مركا وحي فاني كرين دكا بيرا تضع ووحي قبين شقدو دا أه تجارة دا إنه يكفي عن تهي شقضة بير فلشضة تساود إدتك وح بير فلسل رير مدينوك له ويسي كرين أما وحقير كرين أبو جهل عليه لعنة الله مركي مارنتي بدر لدلي لبعين أنبا دلي ومركي ساق أنصار ما في يرو ديق يدو كتشرته أيا وحى أيمي عبد الله بن مسعود أيا ويمي نفط مركا الضيق بيكوتاي رحواك لقرانا إياه لكن مرق راه الحرب ساسوي الله عبد الله بن مسعود مركو يسسود التاغي أيوح يلي لمن الغلبة ورياق عن سري حالتا سوح كور ورسيهي إذا هل الدليل إن تلقي لقاك عن صرية رسول الله ولرسوله عبد الله بن مسعود قلت شوابه إلهي رسولك سبا غالب نغضي رسول إلهي بأخذ الدليل يا أبو جهل رسول إنه هذه تلقي دلو ما دلبا عبد الله بن مسعود بأسكتها غي أدنا مركي سقاط دونا إنه نفط كسيت شرم. أبو جهل حرد عن كاسوحر فلو غير أكار قتلني. الله شعلان لها شعلان لها يا إذا قلت أنا أحييني إلى يدشون. ما حقير يا تك دير فلتضع أي مركا وحوي حقير يا كسلي كل يبهدي لي دلا أيه. إذ بيرت أن أهين قتي أن أهين إن إدشت على لها يا مك على كل حال قريش وحيك فان تري صنع ذا ما فرس ما ذا يتقى إنه أهم مك يسوي التجارة بيع مشتر وحين يس ترين ويهوس ويج ترين يعني بير فلا شدا مك فرس موين كي الصنعوين كإن لقفانا عيكم يتهي من أخلاق الجاهلية أخلاق ذا أما الشقوين كمركي سجى جاهلية ذا أي مركا كمتها المسألة التاسعة والتسعون مسألة سقالية سقال الشناد مسائل الجاهلية كمدة عظمة الدنيا في قلوبهم وينذا الدنيا كوة ينذوية في قلوبهم قلبية ذاي كوة فقولهم حنو الدليل سيد هذا الكوة ذاي وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقالوا وحي الادين قال ذي لولا نزل ما لغسو الدجيو هذا القرآن كان قرآن كأ على رجل من ما لغسو الرغو منك أصوى من القريتين أي من إحدى القريتين لبدا ما قالوا متكو كترسا أي من أهل إحدى القريتين إهل كلبدا ما قالوا متكو كترسا منك أصوى عظيم وين ما لغسو الرغو يعني وحي الادين هذو عدي له يا رسول خدق أيوه كفوا وقدي جاي أقومك محمد حاو وقدي جاي بيجا دارا دي بعورة النساء هاي سيدا أولئه وهاي سيدا أولئه يعني حول بضن وأي النبي محمد كوي قانين صلى الله عليه وسلم الشهيد أضط كمرك أغنية دا هذا النضاء كما مداهي تكره مقعية ضدك أي مركة ماموسان أي آدو خدريان كما مداهي وبمعنى ضد لوغة هموينة يقى أكتودة أي أجري مركة ساوح إلينا دي عدل وسر رغايو والله قدقا أيو مركة النبي ما الله قدقا labada nin ee waaweyn ee labada magaalo ka kala tirsan Waliid ibn Mughira iyo yaani Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi oo isaguna Taif jooga iyo waxa weey Waliid ibn Mughira oo isaguna Makka ku sugan labada nin ma laga dhigay leeyeen kana huma ilayhiin risaalada uma haboonayn إن محمد اللودي بو إساق الرسول لقد قال وحاوغا حبونا إن هبل يهبل اللودي بو إلهي ما يقاوي يرين أن يعد رسولك لقد قال أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا نحريست إلهي النبي لماذا ما يقايا قيدنا وكيدونا النبي قد قال مفقر نمدي الدنيا دي وحوية السلطان نمدي الدنيا دي يقانين يعقل نمدي للدورين شرين تاسف للموديان أهم يقسمون رحمة ربي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الله وحي لأنك أيا قيبنا إنه وحي كنا ولانا إيان عرف قير أي كنا ولانا إيان انت الدنيا دي قده هذا الشوقان بان أقيبنا مركزان أكربرنا أمد لقدك غني أمد لقدك الفقير وأغنية دي طبقتك لي أن لقدك أن يكون مراتبه وفقرة دي فيك للليتان هذا مركة من أي لهذا كم حا غني لو قدك كم حا فقير لو قدك وحد دي هذا لقول نورانا يا رب وحي ليتان نبي نمدنا وح قال يا مركة سيسو وهوي سنيا ما دام أيني معيشة يكون نورانا يبقى ما دام الله قيبيه أين اعتراضنا سيدي يقول هو يسنى يعني يقول قيبيا نحريست إلهي وكيدونا النبي كردقان أما يعطتان الرسول نقضان إلهي وحول آية كريم الله أعلم حيث يجعل رسالته إلهي بأق أقرنا إياه هل كو رسالتي سكي لا إياه هل كو هبون مركا على كل حال المسألة ذا الشيخ وحو كدلالي عظمة الدنيا في قلوبهم الدنيا من قلب يدو ذا كوة إليه وهي كوة إليه هبل يهبل ما الله قد يقول حوغا الدنيا يهيان بيكو أركين المسألة المئة مسألة ذا بقلات التحكم على الله كما في الآية السابقة فكنسي إلهي وحلق حكما أيوه الله اسكمر رسنا أيوه لليه السلام وسمائيه بمعنى وحوية تحكم وتفعل حكم لغاك يعني وحكم مرسئة oo bimacna la doonayo rabbi inay u imleeyaan ama u yeeriyaan kaannahum xukum ilaahay ay u yeedhinayaan oo leeyihiin musilaa xukumo musilaa yidhaahdo kama fi laayati saabiqa sida aayadda soo hormartay ku sugan aayadda waxa weeye lawlaa nuzila hada alqur'aanu waqaaluu lawlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayn cadiim waxay yidhaahdeen ma qur'aanka lagu soo rogo yacnii nin ka mida ehelka labada magaalo ninkaasoo weyni badan yacni waliid ibnu muhiira iyo curwat ibnu mascuud labadaa mid maa laga dhigo rasuulka haddii cida rasuul laga dhigaayo yacni ilaahay waxba looma yeedhiyo wax ilaahay loo yeedhiyaa ma jiro iyaguna waxay doonayaan ilaahay inay wax u yeedhiyaan التحكم على الله وحين قرن يسيرين إلى وحيرين يا إلهي المصرى حكم إلهي نسد الدون أي حكم إن الله يحكم ما يريد إلهي وحو حكم كل دونين حكم أي حكم حكم كل دونين حكم أي إلهي حكم تفكر قاركود وحي يحيالي إن يرادين waa maxay qur'aankan marba ini soo degaysaa ma qur'aanka mar qure la soo dejiyo taasna waxa weeye qur'aanka tafriiqa uu allah ku sameeyo marba in soo dejinaayo waxaa ku jirtay xikma wa qur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu cala annaasi cala mukthin wanazalnaahu tanziila marka xikam baaliga ayaa ku jirta marka sharciga ilaahay in la ictiraado maaha xukumka ilaahay in la bushiyo ama la ictiraadana ma waa in loo hogaansanaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuuli yacni sida ilaahay iyo rasuulkiisa xukumaan si aad kala hormartaan ama xukumaa ka hormarisaan yaanu jirin almas'alatu alxaadiyatu bacda almi'a mas'alada boqol iyo kow isdiraau alfuqaraa xaqirista fuqarada la xaqiraayo dadka faqiirada ama caydha ah in la xaqiro waxay ka mid tahay masaa'il jaahiliya fa ataahum biqawli wuxuu la yimi hadalkiisu allah uu yidhi walaa tatrud aladiina yadcuuna rabbahum bilgadaati waalcashiyi walaa tatrud ha eriyin aladiina kuwii yadcuuna rabbahum rabbigood baryaayay ama caabudaayay bilgadaati gelin horeedka caabudaayay waalcashiyi iyo gelin dambeedada marka isagaa kuwa ilaahay caabudaaya kuwa ha eriyin oo ha caydhin iyagaana markaa codsaday oo yidhi haddaad doonayso inaanu ku raacno dee bal kuwan iska caydhay oo iska eri kuwa meel lama fadhiisan karo dadkan markaa kugu xeeran yacni nabigay la hadlayaan sala allahu aleyh wasalam markaasay yidhahaan dadkan fuqarada ah iyo kuwan addoommada ah yacni kuwaasoo kale meel lama wada fadhiisan karo marka haddaad doonayso bal inaanu markaa wax isla eegno farta kuwan iska eri saasay ku dhahay markaasuu ilaahay wuxuu walaa tatrud aladiina yadcuuna rabbahum bilgadaati waalcashiyi yuriiduuna wajha yacni kuwaas haeriyin baa iyagoo ilaahay wejigiisa doonaay maa calayka min xisaabihim min shay wama min xisaabika calayhim min shayin fatatridahum fatakuuna min aldaalimiin markaa fuqarada in la xaqiraa waxay ka mid tahay masaa'il jaahiliya saasaawada rasuulku sala allahu aleyh wasalam dadka fuqaradii caydha ah waa jeclaa marka in la xaqiro ma in layska bidana ma dadka taagta daran dadka buka dadka masaakiinta iyo fuqarada ah kuwaasoo kale in layska bido oo lays yidhaahdo waxa weye adaa ka mudan yacni ma aha waxa laga yaabaa fuqaradaas ilaahay agtiisa dee in cidda iska bidaysa inay kaga darajo badan tahay baa laga yaabaa oo kaga darajo weyn tahay saas awadeed waa in aan layska bidin dadka fuqarada ah ama dadka taagta daran ama dadka buka in aan hoos loo eegin waa in loo naxariistaa lana qadariyaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxa uu hal tunsaruuna waturzaquuna ilaa biducafaa'ikum yaa laydinku gargaarayaa oo laydinku arsaaqayaa kuwiina taagta daran mooyaane wax kale bimacnaa waxa laydinku hiilinaya laydinku gargaarayaa ee laydinku arsaaqayaa waa kuwa taagta daran يعني دعاءه ذا يا إخلاص كذا يا صلاة ذا أي الله يفوق الجارية فصعد رسول صلى الله عليه وسلم ذكر فقراء يا مساكين تا النبي صلى الله عليه وسلم واتش على فكعد الفقراء حقرته أو يصطى وحوية وحي كل عضي مسألة مسائل جاهلية كم ذا أي مكا كل عضي مكا إله يكتيس وحلوك للشرف بديها وحيتهاي والتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني صلينا الشيء نبي صلى الله عليه وسلم قتل عن أنطي كيسي وكتشيسي عبد الله بن أم مكتوم قال الله تعالى عرس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى وحن نبي قال وعن أنت صلى الله عليه وسلم كيسي وكتشيستي نكا إدارة يعني هذا الحن نبي وكما أوران صلى الله عليه وسلم دعن حن لك مقاري مجرد إنه كتشيستي كليا أو وجه يرى أروريي هنا كتشيستي بسبب حالتكم مشغول صن إنه النبي قوي من مركان نكاسي بسبب رأوه عند رأي ودعانه أركين النبي صلى الله عليه وسلم حالته وكتشرا يدر النبي صلى الله عليه وسلم حقا وجه يرى أروريي كنتشيستي انت صالقوا عن أنت النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية بعد المئة مسألة بقولي اللبا رميهم أتباع الرسل وقنستوا ذي كقنيين عدي رسول الله الرعضي بعدم الإخلاص يعني إخلاص لأنت إننا إلهي عمل كأسافي لي وإن يدعى ذهي يو طلب الدنيا إن كقنيين وإن كدل عينيين إن الدنيا دونيان وشهدك لأي غردك لأي ليهن الداعة إلي أهي فأجابهم وحوق شوابي يعني إلهي وقل شوابي بقوله هذا الكيس الله يريه ما عليك من حسابهم من شيء ما عليك كرك هذا ماها من حسابهم حق حسابته هذا من شيء وحوق كرك هذا ماها بمعنى حسابته هذا يقوم الصار الآية يو أمثالها آيات كلمنا من الله صغي إني مخلصين ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها يريدون وجها إلهي وجهك سيدون ينبري ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين يعني هذا يريده وعد كم من نقنيسا قوة حد قذبات كم من نقنيسا يعني أريق الأريايه وظلمي يحد قذبه حكى عمل الجاهلية وحكم إذا إن وحوى يعد قما إن لقوقنا بعدم الإخلاص إن لقوقنا تاصل ندخل قاركود من تواصم أيان مركة ليلة أهل العلم قاركود أي بلعي أيان مركة سال ليلة وحوى حدود علماء قاركود أي السميان إذا باطل يبدعي ضلال الصاحب أي رديين أي عبديين حمان تمركي سجى طريقة يكسرناين أي حمايين مركي كهذا لنا أي وحيليهم أحيالها الشجان أي قطع عنينا يانا كبر عيني يانا كبر دير يان وصح بصحت محل الرعوة لكن يجو شيء دقل دم بيجو شيء دانو إخلاص كماها غرض يجو شيء دكلا إليهم يعني علماء قارقود بساسا كبر عيان ضفت قارقود يعني وحي الشيء يعني واصح لكن أشيد ونكسن يقو كمرها وحي يدل ليه إن غرض حن بيدل ليه إن أخلاص كماها حتى وحي مسألة جاهلية كملة أي كسو جيهين أو حوي ضدك قمناي ونكسنا إن أي طريقة قمن كسونا مركي عمل كودي وحي النقديان وايين وعمل كودي وقمنا شأم وغضي أي وحي النقديان إن يدي تدخل في السمايان إلى ذا لكن يدان ونكسنين عمل قدود دون الصحبة هو فقصناده لكن يو ونكسنك مدسنا فصنا وحيتهي ومن مسائل الجاهلية آية كمثح المسائل الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة بعد المئة لح مسألوا هل كم كل شيء مسألة بقولي صدح بقولي آخر بقولي الشن بقولي الليح بقولي الضبع بقولي السديد ومسائل الجاهلية كاملة. الكفر بالملائكة وقالوا ذا ملائكة لقى قالوا ذا. الكفر بالرسل قالوا ذا الرسوش لقى قالوا ذا. الكفر بالكتب يقالوا كتبت لقى قالوا. الكفر بالملائكة والكفر بالرسل والكفر بالكتب والإعراض عما جاء عن الله يتشيسك لقى تشيسنا كحق إلهي كيمي يعني وحي لقى تشيسنا قرآنك يا حاجز النبي صلى الله عليه وسلم لقى تشيسنا. والكفر باليوم الآخر يقالوا قمال انت آخر لقى قالوا بي. والتكذيب باللقاء الله يبين انت لبيننا يقولنك إلهي لرق المعي. كل ذلك وحوى كفر بالله أي قل من آية. أركان الإيمان قوى اللح أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. مركا ركنك الصو أركان تأيمانك كم إذا بيني تلبيني أو أقالنا ملائكة هذه لغا قالوا بوا قالنا رسول الله هذه لغا قالوا بوا قالنا كتب تإلهي هذه لغا قالوا بوا أساس الله مالين تقيامة هذه لغا قالوا بوا أساس الله وهكذا كرك إلهي لرب الماء هذه لغا قالوا بوا أساس الله. الإعراض عما جاء عن الله إعراض من ميسترنا كل هذه لغا تشيسته كإلهي ليمي وحن قرأي يعني الكفر أما قالنا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحين قدم به مساء إشاء قصة بصن إلا قالوا ملائكة أما رسول الله أما كتبت إلهي أما مالين تقيامة مثلا إيش عينك سايا إنه قدم بيني كم مثل مثال الجاهلية أنا معروف وشيء لقرناي وهي قد انكوذو حيكم دي أركان الإيمان رمين تلا رمين إيا الملائكة تلا رمين أركان تا إيمان كي كمتاي الرسول الله إله إلا رمين تيرر كإيمان كي كمتاي إن كتبت إله إلا الرمية تيررك إيمانك كمثاي إن مالنت آخر وقيام ذا للرميانة تيررك إيمانك كمثاي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إلهي وحويري ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. في لعيك قالوا به ملائكتي سكقالوا به رسول الذي سكقالوا به كتبت إلهي كقالوا به مال انت آخر كقالوا با واباديو بيباديو حق آذياد قدر مركا يعني شن أمور الضالة لغو الشيء مركا انت إيمان كان وحلق كل مي يعني حديث كاين الشيء آياتنا وحلقوا الشغيشان أمورات أو أمورت إيمانك كم إذا قالوا قالوا قالوا بأيوه أي لقوا الشغي قدر كان الدليل قارك صاروري حتى القرآن كما كانوا الشغيين إن كل شيء خلقناه بقدر. أما حق أحاديثة لحظة أمورات بأركانت إيمانك كملة إلى قدر كالرمينة للرمينة أيها حديث جبريل بأوضى الشاغل. المسألة التاسعة بعد المئة مسألة بقولي السقال التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر وبينت لبينيه ببعض ما بركم ذكي أخبرت به الرسل ورسول الله أي كو الرمين عن اليوم الآخر ما لنت آخر رأيك الشيئين ما لنت ضمبئ يوم القيامة كما في قوله وحان الدليل سدى أضلك إلى أي ويري أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه كواسي الذين قوى كفروا كقالوا بي بآيات ربهم آيدها ربي قد كقالوا بي ولقائه كلن كإلهي لكل ميان كقالوا بي فقروا إن الكسار أغنى التكذيب بلقاء الله إن كم تغي مسائل جاهلية قال لماذا إن كم مسائل جاهلية قال لماذا إن كم مركا يوم الآخر رمينت الله رمينة يوحسوك ذقل إيسا وحكستو يعني إلهي يا رسول كيسو أي كشاقين يعني قيريد الدبديد وحيسوك ذقل إيسا رمينت الله رمينة يمارنت الدنبي قيامة يعني قيريد كالدنبي إيا يوم الآخر بيكتر سيهين حق رمينت الله رمينة ديتهاي سؤال قبرك اللي سوي دينا يا من ربك وما دينك ومن نبيك ديتهاي عذاب القبر ذا يا نعمة القبر ذا ديتهاي صوصارست لا صوصار يدتك أورورنت لا صورورنا يوم حسابك ميزانك شتك الصراط يا أشياء ذا لم يتكان رح يسوق الجليان ما أنت آخر إلا هما يوم ومنها وحكم إذا يعني مسألة ذاس التكذيب بقوله بين انت لبيننا يا هذا الكويلهي ولمالك يوم الدين وحل صفين يي رب العالمين كلا الشري قسال يلي وك ملكية مالنت قيام ذا مالنت أبا المرنت الحمد لله لله ويتابعه مالك يا الرحمن يا الرحيم يعني إله ملكية مالنت أبا المرنت الدين والجزاء وأبا المرنت كما تدين تدان وقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وحيب لا إله ذا مالنت مجرى أقوم الصغنى ولا خلة يعني صاحب نموح أنفعي السانة متر تمال انتاز ولا شفاعة شفاعة قادنا متر بمعنى شفاعة قال له شفاعة قادة ما أنفعي سا شفاعة قال شفاعة ما أنفعي سا يعني الروح نارتا لو قد ايوه أما ماذا حفر الله قد بحنا ايانا متر والله رغى ايوه حبسي قو نارتا لو حبسي لها بل لو يبني تاسنا ما شفته صاحبنا ما أنفع إسانا ما شفته وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون يعني كي حق يعني كمرخاتك عيم وياني يعني ككل شفاعة في عميسر هل قلت إذا شهادتين كقراءة التوحيد ليني وموحد أها وهم يعلمون وهي حق كمرخاتك عين وشهادة الحق أي قرين وهم الحال هم يعلمون أي قرميان وكان المهم حقا شدا حسابتا بينتا لبينين إياه وحيسوق ذا الدليسة يوم الآخر كين لبينين بينتا لبينين يوركوا إلى هاي نوغشة يعني مالنتا قيام ذا روح مركا وحوية نار تلو إيبين يا إنا نتشرين يا صاحب نما قال أنفع إسائن نجرين يا شفاعة قال أنفع إسائن نجرين يعني تاس بين انت لبيني أنا وحيسوك ذا إسا يوم الآخر في وقيامة أين لبيني هذا تكلنا والله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون مركا شفاعة وحيوقع بسنة شفاعة منفية يا شفاعة مثبتة شفاعة للديدة ولنفيي يا شفاعة للصغي شفاعة للدين يا وشفاعة قال أنفع إيسا ما شفته قال للدين قال وح شفاعة أنفع يا مشرى شفاعة إذن كإلهي فسح إلهي أقلان شاء إلهي أن كحب نينا يذن والدين shafaacada xaqa ahi waxay ku xidhan tahay ilaahay idankiisa. Hadduu ilaahay fasaxo inuu ruuxaasi shafeeco qaado, waa shafeeco qaadayaa. ruuxaan loo fasixina ma shafeeco qaadayo. qul lilaahi shafaacatu jamiica, shafaacada dhammaanteed ilaahay bay u sugnaatay. saas awadeed shafaacada cidda la weydiisanayaa yacni ma noqonayso ruux adduunyada adoo jooga ma odhan kartid ruux dhintay yacni i shafeeco qaad, ma odhan kartid. adduunyada hadduu jooga waad odhan kartaa ruuxaad salaax iyo wanaag ku og tahay ii duceen. haddaad marka isaga yacni ku malaynayso inuu markaa ruux wanaagsan yahay oo saalixa, waad odhan kartaa ilaahay ii bari. laakiin waa markaa wada joogtaan iyo haddaa kala daar noqotaan, baadna ifka aad joogto isna uu xabaalaha ku jiro aakhira uu kacay, ma odhan kartid hebelow i shafeeco qaad, ma odhan kartid. waayo dee isku daarba ma joogtaan. yowm alqiyaama, marka dadka la soo saarana iyadana waa dhacaysaa inay shafaacada weydiisan doonaan nebiyada, ay odhan doonaan ummaduhu noo shafeeco qaada, oo ummaduhu ay odhan doonaan rasuulladii ilaahay iyo nebiyadii ilaahay intay u tagaan ilaahay noo bariyaa oo noo shafeeco qaada, waxaa rabbi nooga baridaan in nala xisaabo. taasina waa jirtaa, waa xaq. laakiin markaana isku daar baa la joogaa, kale laba daarood lama joogo, kale laba caalam iyo kale laba daarood lama joogee, isku daar baa la joogaa waana la wada joogaa. marka almuhim shafaacada nooc xaq iyo nooc baatiliga waa jiraan. shirkiga mushrikiintu ay la yimaadeenee ilaahay cidana inay caabudeenna waxyaalaha u sababay waxaa ka mid a inay islahaayeen ciddan aad baryaysaan ee caabudaysaan ilaahay agtiisa idinka shafeeco qaadaan, siduu ilaahay baa ku sheegay fii qawli ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أي عبدين الله سكدي وحنا أنفعين وحبا ترين أن وحنا دبين وحبا يلين بي عبدين وحين يهدنا أرنيا قواسي له يكتيس وقوى نغش في عقاضيا. المسألة العاشرة بعد المئات، مسألة بقولي طبعا قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس كوي اللين تل اللين يوي يأمرون دتك أمراي بالقسط عدالة أمراي من الناس هو صدتك كم يعني كوى دتك عدالة أمراي دلست لدلاي اللين يا مسائل جاهلية كم التالي. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. كوا يذا إلهي كقالوا بيا النبي يذا حق درد كل ينيا يعني النبي حق لقد لا مجرى حلوا الرعي بغير حق فحلوا قدر اللور رعي علماء يلاهدين iyaga laftoodu markay nebiyada dilayeen ismay lahayn xaq baa ku dilaysaan, ee waa garanayeen inay baatil ku dilayaan way garanayeen. saasaa loogu daray marka waa sifa kaashifa. wayaqtuluuna alladiina ya'muruuna bilqasd, oo laynaya oo dilayay kuwa dadka amraaya cadaaladda min annaasi fabashiruhum bicadaabin aliim, kuwaana waxaa ugu bushaaraysaa cadaab u xanuujiya ugu bushaaray. almasalaة الحaadiyaة cashara bacd almi'a, masalada boqol iyo koob iyo toban alimaanu biljibti waaltaaquut, waa rumaynta la rumaynaayo jibtiga iyo taaquutka rumaynta la rumaynaayo wey. jibtiga la yidhaahdo sixirkaa loo jeedaa ama shaytaankaa loo jeedaa, ama la yidhaahdo jibtiga waxaa loo jeedaa yacni sixirka, ataaquutna shaytaankaa loo jeedaa, ama jibti waxaa loo jeedaa shaytaanka laftiisa, ataaquutna waxaa loo jeedaa sanamka. ma isku dhow yihin? ilaahay waxa uu yihi alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaabi yu'minuuna biljibti waaltaaquuti, ما أكتعي أعلم ذاب ما كل ماضي إلى الذين أوتوا خوي لسيي نصيبا من الكتاب قيب كتاب ككملا يؤمنون بالجبت حال كودي أرقود ومحي يؤمنون وحي رمينيان بالجبت جبت غير رمينيان يوطاغوت طاغوت غير رمينيان ما كجبت هو سحرك طاغوت كنا والشيطان كان أما طاغوت كنا وعدك استوحدك إذا لباقية أي وحل إلى هذا الطاغوت يعني الرالين كائن حتى كذا لباقية. المهم وحل ينوت المامي إذا أهل كتاب أو كتاب للسيي وهدنا الرومينا إيا طاغوت كا إيا سحر كالرومينا إيا إني إجران مركا إني دعي كرتو روح كتاب النسبة الشيغان ايا انو قالوبه وكفر لي ماده اي تاسفوت المميسة الله بينو الشيغا ايوح لسيه قولي اوتو نصيبا من الكتاب حد نوح وكسفه يؤمنون بالجبت والطاغوت من تردد بضن ومسلمين تكمدا اي مرك اللي يرادو وعلى اسكيل علي وحيالها الشركيات كاوحن وقال لي مربي بالغا كفرين اياه waxay moodayaan inay gaaroobaanba inay dhici karinba mustahil ba inay tahay bay moodayaan oo maadaama ay ummadii nabiga yihiin sallallahu alayhi wa sallam way kitabka quraanka uu nisba sheeganayaan kufri wa meel u soo mara inay jirin kufri kana waxa weeye i'tiqaad iyo amal qofku la imanayo ما هدرشة ودين تؤدى لنا أيه أدوه دشة أنك فقين وصيدا نصب كلام إذا ما هو اعتقاد يعمل هدوه دورنا قفك دين تإسلام كأود دورنا أيه لا إيمان أيه هدوه دورنا قال لماذا أود دورنا أيه لا إيمان أيه المسألة الثانية عشرة مسألة ظلمية طبنات بعد المئة تفضيل دين المشركين على المسلمين وفضلات لغا فضلوا لغا سرئيسية دين تقال على المسلمين مسلمين لغا سرئيسية أي على دين المسلمين دين المسلمين لغا سرئيسية إسلاء آيات آوري فصوني يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا يعني قال هذا يوحي كؤرنيان إذن كهن صنع كقما هو مركا مؤمنين تا إذن كقما معنا بعضي وأيد سبب واحد لمنك مشركين تي قريشات با وحيكو إلاده لمنك يهود اللي إلاده إذن كتاب لانشرا وحن نظور رنتنا أنك إيا محمد إيا ما قما أهن صنع markaasay waxa yiraahdeen bal idinku amalka samaysan noo sheega isaguna wuxuu sameeyo noo sheega way garanayaan laakiin waxa weeye way iska waydiinayaan mukaabaray sameeyeen waana og yihiin nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu saxay yahay aw qumman yahay wa rasul xaq u yahay wa og yihiin markaasay yiraahdeen isagu دينتي أبياشي وكتغي يعني دكي وكالكحيي قرابدي وقويي وحيالي ترتريين أنغونا حجاجتان ورابنا حرمك إلهي بان خصو غنهي بيتك إلهي بان عمرنا مركا سيوحي إلى ذلك إذنك كهانون صنفق من لمنك يهد بسائل مركا سأيدك سودكتي يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا يعني ساسيدا مركا الدين تدالغا هدين لغا فضل الدين تمسلمين تا وحيكم من مسائل الجاهلية وانا كفر وقال لما وارن قال لما أول وحلم إذا هدين لغا الدين هو السمينيهين داد دون تو يهودي النقاط داد دون تنا كريستان نقاط داد دون تنا مسلم النقاط بس واسية واسمين هنا فرق مكة لها بما انتو بدي ما السماوية يوعب كرسانيان مركز ساود يدوا اسكمد وانا ان لم يدايا تصلفت يدوا قالموا وايو يهودية يا كريستانكو مسلمين معها مؤمنين ما هي وقالوا إلهي بان الجاليسين لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم سيد الله رنا يا وحوي إيمان بيكس غيهن أما مسلمين بيلس ميهن أما وحوي والديم السماوي سيد الله رنا يا يقول إلهي كب قال لما حكمي النصارى وكقالوا ذي عيسى بن مريم يا النبي محمد يا النبي يذكر وكقالوا ذي هشك تانين الرميسيهين لك وككفرين وكقالوا ذي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الله وفين وشكين قالوا ذي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم مركا واحد تذكى قاركود ما انت كبا قان اه وحدة الأديان ديمها إلا مذيه ولا يرادوا على دينا كما دحايسو ولا يرادوا وحا ويه اا وحا واجبين انه استعلانه ويهوديه يا كريستانك يا مسلم كو هايس جعلادان ارك نوعس وحا ويه وارن خطره مركي اسغا ويه وارن خطره يعني ويهان وانا مركي اسغا كفر ويه وايو دين وحا ويه قالده لنعباده اي شريعته انه شغيسا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يعني عيد إيمان له إننا شعلانا إن عيد إلهي رسولك سخلاف طيبا إلهي نوشي مركا يهودي كريستاننا إلهي رسولك سوا خلافين وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده المسألة الثالثة عشرة بعد المئة مسألة بغلية صدحية طبعا لبس الحق بالباطل وديه استحق لقدها هي باطل كان حقا إن باطل لقدها هو لدحق الشانة ما بنانا قال الله تعالى ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون يعني حقها كده هنا باطلها كخلدنا وتكتم الحق حقنا قريننا أما الله قاب حقنا إنا قرسان وأنتم تعلمون إذن كوقرنا إنه حق ياهي كحق إلا قريا ما بنانا إن حق يا باطل كالسكدها أنا ما بنانا مثل هذا كذب